تعالى سل يا محمد بني إسرائيل تبكيتا كما فيناهم كم استفهامية معلقة سل عن المفعولين وهي المفعولين فيها ومميزها من آلة بينة علقتها عن العمل. ماشي. سل قل تبكيتا اسألهم. سل بمعنى اسأل. هم كثير من المفسرين يقول من الأدب أن تقول سل يا أيها الرسول بدل يا محمد كذا، لأنه ما جاء في القرآن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم باسمه الصريح يا محمد. يا أيها النبي، يا أيها الرسول، بينما الأنبياء غيره جاءهم يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح إلى آخره. فالمصنف تبع هم لا يقولون أن يقول خلاف الأولى وليس منهيا عنه إلا إذا كان ليس مشتملا على توقير، فجاء النهي عنه، لا تجعلوا دعاء النبي كدعاء بعضكم بعضا، يعني برفع صوت وعدم توقير، هذا جاء النهي عنه. أما النهي إذا لم يكن كذلك فإنه خلاف الأولى، يعني لم يكن على سبيل التهاون، بني إسرائيل في القرآن إذا أطلقت فالمراد بها اليهود، وأهل الكتاب إذا أطلقت يشمل اليهود والنصارى، كم آتيناهم من آية بينة. طيب ماشي. أنا مميزها من آية بينة ظاهرة كفرق البحر وإنزال المن والسماء فبدلوها كفرا، ومن يبدل نعمة الله أي ما أنعم به عليه من الآيات لأنها سبب الهداية من بعد ما جاءته كفرا فإن الله شديد الهداية. بدلها كفرا، كفرا هذا مفعول يبدل، الثاني يبدل نعمة الله كفرا، هذا المراد، يعني أظهر المبدل. قال فإن الله شديد العقاب له، زين للذين كفروا من أهل مكة الحياة الدنيا بالتمويه فأحبوها وهم يسخرون من الذين آمنوا لفقرهم. خصها بأهل مكة، يظهر سبب النزول مع أن الآية مدنية. هي محتملة أهل مكة وغير أهل مكة، لكن لماذا خصهم بأهل مكة؟ زين لهم الحياة الدنيا بالتمويه أي بالتزيين، لأن الله يقول وأملي لهم إن كيدي متين. شوف المعاني لماذا خص أهل مكة. من عنده يراجع لماذا خص أهل مكة؟ أولى بالتمويه، طبعا لم يذكر، لم يعلق المحشي على قولها المكة، لكن علق على زين ثم على بالتمويه قال باء سببية أي بسبب التمويه أي الزخرفة والبهجة، وقال الكرخي بالتزيين تحسين محسوس، التزيين تحسين محسوس لا معقول. هذا كله ما في شيء أحد ذكره لأنه قد ما يتناسي غيره. رجعته وين موجود؟ له موجود ذلك غيره التطبيقات اللي معكم. هنا ابن الجوزي هنا أو القرطبي، شوفنا البقرة القرطبي سم شو يقول؟ ما شو ذا؟ وغيرها؟ طبعة الجلالين ها؟ يقول مكة وغيرها. بين معكوفتين يعني زيادة. ابن كثير ما قصرها بمكة، قال أخبر سبحانه عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بها واطمأنوا إليها وجمعوا الأموال ومنعوها عن مصارفها التي أمروا بها مما يرضي الله عز وجل وسخروا من الذين آمنوا. يعني ما ذكر تقييدا بأهل مكة، لأن ظهر الآية العموم للذين كفروا. شو يقول القرطبي؟ يقول قوله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا على ما لم يسمى فاعله والمراد رؤساء قريش، وقرأ مجاهد وحميد وقيس الفاعل زين، قال النحاس وهي قراءة شاذة لأنه لم يتقدم للفاعل ذكر، وقرأ ابن أبي عبدة زينت بإظهار العلامة، وجاز ذلك لكون التأنيث غير حقيقي، والمزين هو خالقها ومخترعها وخالق الكون، ويزينها ايضا الشيطان بوسوسته وإغوائه، وخص الذين كفروا بالذكر لقبولهم التزيين جملة، وإقبالهم على الدنيا وإعراضهم عن الآخرة بسببها. هذا لكن هنا أشار إيش القرطبي يقول كفار قريش. طبري ما ذكر هذا أيضا ولا ابن كثير. طبري قال ذكر عن مجاهد يعني التزيين، قال زينت العاجلة اللذات فهم يبتغون فيها المكاثرة والمفاخرة ويطلبون فيها الرئاسات والمباهاة ويستكبرون عن اتباعك يا محمد والإقرار بما جئت به من عندي وتعظما منهم على من صدقك واتبعك ويسخرون بمن تبعك من أهل الإيمان والتصديق بك وفي تركهم المكاثرة المفاخرة بالدنيا وزينتها من الرياش والأموال بطلب الرئاسات وإقبالهم على طلبهم ما عندي برفض الدنيا وترك زينتها، والذين عملوا لي وأقبلوا على طاعتي ورفضوا لذات الدنيا وشهوات اتباعا لك وطلبا لما عندي واتقاء منهم بأداء فرائضي وتجنب معاصي فوق الذين كفروا يوم القيامة، إذا أخذ كل معنى الآية. ثم ذكر عن ابن جريج قوله زين للذين كفروا، قال الكفار يبتغون الدنيا ويطلبونها ويسخرون من الذين آمنوا في طلبهم الآخرة. قال ابن جريج: لا أحسبه إلا أن أكرمه. قالوا: لو كان محمد النبي كما يقول لاتبعه أشرافنا وساداتنا، والله ما اتبعه إلا أهل الحاجة مثل ابن مسعود. هذا الكلام يكون صادرا من قريش، هذا التعبير، لأنه وجدت شيئا تقول ايوه نعم نزلت في ابي جهل واصحابه، هذا القول الاول. نعم رؤساء قريش كما قالوا. نعم قال ابن عباس. الثاني في علماء اليهود، لان الايه مدنيه تكون في المدينه اليهود. ايوه هذا في قول عطاء. الثاني الثالث في عبد الله بن ابي واصحابه من المنافقين. نعم هذه مدنيه ايضا، لان على كل الايه فيها عموم تشمل هؤلاء وهؤلاء، والتزيين حاصل لجميع الكفار سواء من الاولين او الاخرين، سواء من قريش او من كفار من كان في المدينة بعد الهجرة. فهذا يعني أحسن، فيكون على والله أعلم ما ذكره ابن عباس أو غيره على سبيل ذكر الفرد من العام، على سبيل ذكر الفرد من العام. وفرد من العام لا ينفي العام. سمح في شيء أي ذكر القولين أفضل الثانية في المنافقين، ذكر قال عطاء نزلت في علماء اليهود ورؤساء من بني قريظة والنضير، وقال سخروا من قريظة والنضير وعدهم الله عز وجل أن يعطيهم مال بني قريظة والنضير في غير الكتاب في أسهل شيء ويسر، فقال فيه الذين كفروا في الدنيا قرار مجاهد وحمي زين بنفس، رجع إلى نفس الكلام. إذا الخلاصة سم شو يقول الشيخ الذهبي؟ الكفار فيكون زيد من الناس عموما، وهنا ذكر الله عز وجل تزيينه لبعض أفراد هذا الجنس وهم للذين كفروا. إيه لكن السياق هنا في قوله ويسخرون من الذين آمنوا، فيها التزيين الذي هو تزيين المكر والإملاء، وأملي لهم من نكيد متي. السياق التي في آل عمران بيان تزيين العام، حب الشهوات من النساء، كون هذا زين كما قال وحضرة أنفس الشهر، هو فعلا يعني. فإذا والله أعلم الذين كفروا عام من أهل مكة ومن غيرهم سواء في المدينة أو غيرهم في السابقين واللاحقين. لكن تعرفون لما يقول الذين كفروا الذي يحملهم على ذلك يقولون أن اللام في العموم في المدينة مخصوص، لأن يعني الذين عام في ذو العموم، لكن يقول مخصوص عام أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص، وهم كفار من كان في زمن السلم يسخرون الصفات، لأنها موصوف، لأنه قد يكون بعض النازلين يتلاقوا الحياة الدنيا لكن ما له علاقة بالمؤمنين في السخرية والصد ولا شيء، فيكون هذا مخصوص به تلك الذين كانت تلك صفاتهم. نعم. قال يسخرون ويسخرون. نعم. قال وهم يسخرون من الذين آمنوا بفقرهم كأموال وبلاد وبلاد وبلاد وصهيب. يعني جعل يسخرون. يعني حال كونهم يسخرون فيكون هم مبتدا ويسخرون وما بعدها خبرهم والجملة حال. نعم. قال أي يستهزئون به ويتعالون. على هذا تكون لا تكون الواو ابتدائية الجملة بعدها. ماشي. قال أي يستهزئون بهم ويتعالون عليهم بالماء والذين اتقوا الشرك وهم هؤلاء فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب أي رزقا واسعا في الآخرة أو الدنيا بأن يملك المسخور منهم أموال السافلين ورقابهم. يعني فيها إشارة إلى الوعد. الذين اتقوا هم المؤمنون لكن اتقوا ماذا؟ اتقوا الشرك. اتقوا الشرك لأن الكلام في الكفر لذلك قيده بالشرك اتقوا الكفر. وإن كان الآية عامة اتقوا الله عز وجل فوق الذين كفروا يوم القيامة فوق. ثم قال الله يرزق من يشاء بغير حساب سواء في الدنيا أو في الآخرة بغير حساب. قال رزقا واسعا كثيرا. ثم قيده بأنه سيرزق المؤمنين أموال الكفار مع أن قد يكون فيها الإشارة إلى أن سعة الرزق ليست لكون الكافرين أفضل وكون المؤمنين أذل عند الله. لا، الدنيا يؤتيها من يشاء من يحب ومن لا يحب. كان الناس أمة واحدة. قال المؤلف شارح رواية المفسر رحمه الله تعالى على الإيمان فاختلفوا بأن آمن بعض وكفر بعض. كانوا أمة واحدة من زمن آدم إلى زمن 10 قرون كما في حديث ابن عباس إلى زمن قوم نوح لما كفروا. قال فاختلفوا بأن آمن بعض وكفر بعض فبعث الله النبيين إليهم مبشرين من آمن بالجنة ومنذرين من كفر بالنار وأنزل معهم الكتاب بمعنى الكتب بالحق. يعني هنا قوله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين وهم أمة واحدة على الإسلام مبشرين ومنذرين. لا، إذا هناك محذوف فاختلفوا وكفر بعضهم فبعث الله النبي. قال وأنزل معهم الكتاب بمعنى الكتب بالحق. الكتاب اسم جنس يشمل الجمع والمفرد يعني الكتب. قال بالحق متعلق بأنزل ليحكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه من الدين. ليحكم الله ليحكم به ليحكم الله. لكن الذي يباشر الحكم هم الرسل وأتباعه. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والأحبار والربانيون بما استحفظوا من كتاب الله. يحفظ بها يحكم بها أيضا الأحبار ويحكم بها الربانيون. نعم. أما اختلف فيه أي الدين إلا الذين أوتوه أي الكتاب فآمن بعض وكفر بعض من بعد ما جاءته البينات الحجج الظاهرة على التوحيد ومن متعلقة باختلف وهي وما بعدها مقدم على الاستثناء في المعنى بغيا من الكافرين. يعني وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءت يعني قامت عليهم الحجج. المراد هنا أنه قامت عليهم الحجج وليس المراد أن مجيء البينات سبب الاختلاف. لا، أنهم عاندوا واختلفوا ومع إقامة الحج عليهم بوجود البينات. نعم. قال من بعد ما جاءتهم البينات الحجج الظاهرة على التوحيد ومن متعلقة باختلاف وهي وما بعدها مقدم على الاستثناء في المعنى بغيا من الكافرين. يعني كأن قال وما اختلف ما اختلف فيه أولئك وما اختلف فيه إلا من بعد ما جاءت مبينة. يقول ومن تعلق باختلف، وهي وما بعدها هي الجملة مقدم في المعنى، حيث المعنى مقدمة على مقدمة على الاستثناء، لأنه والله أعلم أنهم من بعد ما جاءتهم البينات اختلفوا، حتى لا يكون مجيء البينات سبب الاختلاف، إنما اختلفوا وحصل معهم الخلاف مع قيام الحج عليه. قال رحمه الله تعالى: بغيا من الكافرين بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من كان سبب الخلاف ليس خفاء الحق، إنما هو البغي بغيا. يعني قول بغيا منصوب على المصدر، أي بغوا بغيا، أو على الحال، حال كونهم باغي. يصير بغيا من حال من اختلف من الذين أوتوه، من في أوتوه، من الضمير في أوتوه. نعم. سم عن العلم. يقول بعضهم لا تطلب العلم، فإنك إذا طلبت العلم يكثر عليك الاختلاف، إن الله يقول وما اختلف ولا من بعد ما جاءهم العلم، هذا جهل، الله حث على طلب العلم، هذا جهل لعدم فهمه لكتاب الله. قال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من البيان من الحق بإذنه بإرادته، يعني من بيانية ليست سببية. وين الكلام الذي قال فهدى الله قال بينهم فهدى الله إيه؟ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من البيان الحق بإذنه بإرادته والله يهدي من يشاء هدايته. ليس بعض الحق، ما تكون تبعيضية، لأن إن من قد تكون بيانية وقد تكون تبعيضية وقد تكون سببية. ها؟ يعني ليست هنا تبعيضية ولا سببية، إنما هي البيان، بيان الجنس أو بيان الشيء، يعني بعد ما بين لهم الحق. نعم. قال والله يهدي من يشاء هدايته إلى صراط المستقيم طريق الحق. ونزل في جهد أصاب المسلمين أم هذا استئناف كلام جديد ذكر سبب النزول. أيوه. ونزل في جهد أصاب المسلمين أم بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما، يعني أم فسرها بمعنى بل حسبتم، وإن كانت هي استفهامية لكنها استفهام تقرير، إذا كان استفهام تقرير تفسر ببل، يعني الحقيقة أنكم حسبتم، ليست أم تظن كذا أم كذا، لا هو تقرير. مثل الذي يقرر شخصا على أمر يقول تظن أني لا أدري، أن تحسب أني ما أدري عنك، بمعنى أني أدري بل تدري. هذا هو مثل أم على قلوبنا أقفالها، بل على قلوب، تجد مفسرين يقول بل على قلوبنا أقفالها، لأن الأم هنا تقريرية وليست أنها هي بمعنى بل، من بمعنى بل من جميع الوجوه، لا السياق. قال ولما لم يأتكم مثل شبه ما أتى الذين خلوا من قبلكم، ولما لم، يعني ولما هي بمثل معنى لم، إلا أن لم للنفي الكلي ولما للنفي الآني الذي ممكن يحصل ما بعد. ولما يأتكم، ولما يأتكم مثل شبه ما أتى الذين خلوا من قبلكم من المؤمنين من المحن فتصبروا كما صبروا مستهم جملة جملة مستأنفة مبينة ما قبلها البأساء شدة القهر والضراء المرض وزلزلوا بأنواع البلاء حتى يقول بالنصب والرفع. أي قال الرسول يعني قراءتان حتى يقول وحتى يقول. في حاجة ما عندك عليها تعليق شيء؟ الشيخ ما حش عليها من هذا. لا لا لا أقصد أنا ليه؟ لأنهم يقول عندي حاشي يقول بالرفع قراءة نافع والنصب بأن مضمرة، لأنه قال حتى يقول أي حتى أن يقول، إن هنا الناصبة بأن مضمر حتى، وحتى هنا بمعنى إلى أن، إلى أن يقول، وهي تنصب المضارع بعدها إذا كان مستقبلا، والرفع باعتبار ما بعدها حالا مقارنا لما قبلها، أو أن الفعل بعده ماضي، بمعنى أن القول والزلزال قد مضى، يعني ماضي في المعنى، كأن قال حتى قال مضى وحصل. سم شيء من حتى إيه؟ لأنها تأتي أحيانا جارة حتى مطلع الفجر بمعنى إلى، مناصبة مقدرة إن مضمرة أن مضمرة أن مضمرة. وإذا دخلت على الأسماء رافعة بغير، إذا كانت على غير معنى، إذا صير عاطفة، أحيانا صير عاطفة، جاء فلان وفلان، جاء زيد وعمر وبكر حتى عمر، يعني جاء عمر. قال حتى يقول بالنصب والرفع، أي قال الرسول والذين آمنوا معه، استبطاء للنصر لتناهي الشدة عليه، متى يأتي نصر الله الذي وعدناه؟ فأجيبوا من قبل الله، ألا إن نصر الله قريب، إذ ألا إن نصر الله قريب الإتيان. قريب قريب نتيانا. قال يسألونك يا محمد ماذا أي الذي ينفقونه، والسائل عمرو بن جموح وكان شيخا باغان، فسأل النبي عما ينفق، وسأل النبي فسأل النبي عما ينفق وعلى من ينفق، قل لهم ما أنفقت من خير بيان لما شامل للقليل والكثير، وفيه بيان المنفق عن المنفق. يعني لأنه قال ما أنفقت من خير، يقول ما شامل، لأن ما أصلها للعموم، ما الموصولة، هي كأن قال كل ما أنفقتم. طيب من خير، أيوة. قال وفيه بيان المنفق الذي هو أحد شقي السؤال، وأجاب عن المصرف الذي هو الشق، هو الشق الآخر، بقوله فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي هم أولى به، وما تفعلوا من خير، من خير إنفاق وغيره، فإن الله به عليم ومجاز عليه. يعني هنا قال قل ما أنفقتم من خير، على هذا كلمة خير أي شيء نافع قليل أو كثير، المصنف قال شامل للقليل والكثير، وليس المراد بالخير المال الكثير، لأن الخير يطلق على المال الخير، إن ترك خيرا يعني مالا كثيرا، ها؟ لكن هل هذا هو ها؟ وين قال الحاشية؟ إذن ضبطها يعني، لكن ما في أحد قال غيره في غير ذلك. شوف، من واضح من سياق المصنف أنه أراد بها مطلق النفع. يقول يجوز في ما وجهان، أحدهما أن تكون شرطية وهو الظاهر لتوافق ما بعدها، فما في محل نصب مفعول مقدم واجب التقديم لأن له صدر الكلام، وافقتم في محل جزم بالشرط. لا لولا لولا وما أنفقتم من خير، قل ما أنفقتم من خير إذا الظاهر واضح، لأنه قال تفعلوا، لأن الخير في الأموال يطلق على المال الكثير، والوجه الثاني تكون ما موصولة وأنفقتم صلتها، والعائد محذوف لاستكمال الشروط أي الذي أنفقتموه، والفاء زائدة في الخبر الذي هو الجار والمجرور. قال أبو بقاءها في هذا الوجه ومن خير يكون حالا من العائد المحذوف. ما أشار إلا إلى إعراب ما. ها شو يقول ابن جرير؟ ماذا ينفقون؟ لا ما نريد هذا، نحن نريد خير، بس كلمة خير. قال ما بمعنى الذي ما أنفقتم. المهم على ظاهر كلام المصنف ما أنفقتم من خير أي نفع، خير بمعنى شيء نافع صالح. طيب انتهينا من الكلام أي الوالدين، ذكر إذن نوع المنفق منه والمنفق إليه، ثم ذيله قال وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، تنبيه على النيات، علمه بذلك يعني لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وفي هذا بركة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.